بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين وأوليائه المتقين، الذين إذا عطوا شكروا، وإذا أذنبوا استغفروا، وإذا نسوا تذكروا، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا والمسلمين. لا يزال الحديث موصولا فيما ذكرناه في مسائل تتعلق باشتقاق أو بالقول في أن أسماء الله جل وعلا كلها توقيفية. قد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى جملة من المسائل متعلقة بذلك أشرنا إليها في المجلس الماضي. وخلاصة هذا أن يقال بعد أن ذكرنا معنى توقيفية، وهي أنها موقوفة على ما جاء في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا مدخل للعقول ولا للأقيسة ولا للآراء في إثباتها. فلا يقال هذا اسم لله لأنه جميل أو لأنه حسن أو لأنه أقوى من هذا الاسم، لا. هذا الاسم هل ثبت في الكتاب والسنة؟ فإذا ثبت فنثبته، وإذا لم يثبت فلا نثبته. وما ثبت في كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهو أتم وأكمل. لذلك وصف الله جل وعلا الأسماء في كتابه بقوله: ولله الأسماء الحسنى، فكلها ثابتة مثبتة حسنى لله جل وعلا مكملة، لا نقص فيها بوجه من الوجوه. ثم ذكرنا الأدلة على كونها توقيفية، ومن ذلك قول الله جل وعلا: سبح اسم ربك الأعلى. قالوا: فإن تسبيح الاسم كما ذكر ابن تيمية معناه هو أن يمنع فيها الآراء والاجتهادات والأقاويل والنظر. وذكرنا بعد ذلك أن خلاصة ما يتعلق بهذا الكلام أن عندنا الأسماء وعندنا الصفات وعندنا الأفعال وعندنا الإخبار عن الله جل وعلا، فخصها أسماء الأسماء. فأسماء الله جل وعلا توقيفية، وإذا ثبت الاسم لله جل وعلا فإنه يشتق منه الصفة، ويشتق من الصفة الفعل لله جل وعلا مثل الخالق. فنقول من أن اسم الله الخالق يقتضي أن لله صفة وهي الخلق، وأن الله جل وعلا يفعل ويخلق ويبدي أو يبرئ ويبدع، هذا معنى الخلق، واضح؟ نعم. وثبوت الصفة من صفات الله جل وعلا في الكتاب والسنة لا يعني أن يؤخذ منها الاسم. فإذا ثبت أن من صفات الله سبحانه وتعالى الكلام كما جاء ذلك في غير ما آية من كتابه سبحانه وتعالى: وإذ نادى ربك موسى، نعم، وكلم موسى تكليما، وفي ذلك آيات كثيرة. فثبوت هذه الصفة لا يعني أن يؤخذ منها اسم، لأن الأسماء توقيفية. لكن ثبوت الصفة يدل على ثبوت الفعل، فإن الله جل وعلا يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء، واضح؟ فالصفة يؤخذ منها الفعل ولا عكس، زين؟ ولأن الصفات منها وجه كمال وهو الذي يتعلق بالله جل وعلا، ومنها صفات نقص. فلأجل ذلك إنما ثبتت الصفة لله جل وعلا على وجه الكمال، فالكلام منه ممدوح ومنه مذموم، أليس كذلك؟ فبناء على ذلك إنما يثبت لله من الكلام المحمود لأن الله سبحانه وتعالى لا تأتي عليه النقائص، سبحانه وتعالى يسبح له من في السماوات والأرض، فلكمال الله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته وأفعاله فإنه لا يأتي عليه شيء من الصفات الناقصة. نعم، فهذه المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة هي الأفعال، وربما جاء في كتاب الله جل وعلا نسبة الفعل إلى الله سبحانه وتعالى، لكن لا يعني ذلك ثبوت صفة أو ثبوت اسم لله سبحانه وتعالى. على الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، فالله جل وعلا يستهزئ بالكافرين وبمن يستحق ذلك. نعم، لكن لا يقال من أن من صفات الله المستهزئ، ويمكرون ويمكر الله، فالله جل وعلا يمكر بالماكرين. نعم، لكن لا يقال أن من صفات الله المكر، لأن هذا الفعل صفة كمال لله جل وعلا في مقابلة المستهزئين أو في مقابلة الماكرين في مقابلة من يستحق ذلك، فنسب إليه سبحانه وتعالى. لكن الصفة التي هي المكر والاستهزاء أكثر ما تكون فيه أنها صفة ذم، ولا يليق بالله جل وعلا صفات الذم والنقص وما يكون من مما هو نقيصة في حق الله سبحانه وتعالى. واضح؟ فهذا هو باب الأفعال. باب الإخبار عن الله جل وعلا إيش؟ أوسع. فعلى سبيل المثال كما يعبر بعض الأحيان بعض أهل العلم بأن الله جل وعلا موجود، فإن هذا غاية ما يكون أنه إخبار عن الله جل وعلا بأنه موجود. وأما من جهة الصفات فإن الله جل وعلا يقال أو من صفاته الحي. واضح؟ فهي دالة على هذا المعنى وأتم، لكن لا يعني ذلك أن يمنع الإخبار عنه بذلك. واضح؟ فمثلا قد كما ذكر بعضهم أيضا ربما جرى ذلك عند بعض علماء أهل السنة الإخبار عن الله بأنه قديم، فقلنا أن القديم لا يصح أن يكون اسم الله لله جل وعلا، بل الاسم الثابت هو الأول، وهو الذي أدل في المعنى وأسلم من النقص، وهو الذي جاءت به دلائل الكتاب والسنة. وإن كان عبر بعض أهل الكلام بالقديم لكنه لا يصح عندنا أن يكون اسما، وإن عبر أو تكلم به بعض أهل العلم فإنما يقصدون في ذلك باب الإخبار، ولا يصح أن يكون باب داخلا في باب الأسماء لله سبحانه وتعالى. فباب الإخبار أوسع، مثل ما يقولون القائم بنفسه، يعني أنه لا يقوم به غيره للدلالة على كماله جل وعلا، فهذا على باب الإخبار يكون صحيحا، لكنه لا يدخل عندهم في باب الأسماء والصفات. فهذا هو تدرج أو مراتب ما يثبت لله من الأسماء والصفات والأفعال والأخبار. نعم، أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سؤال: ماذا يتضمن اسمه العلي الأعلى وما في معناه كالظاهر والقاهر والمتعالي؟ الجواب: يتضمن اسمه العلي الأعلى الصفة المشتقة منها، وهو ثبوت العلو له عز وجل بجميع معانيه، علو فوقيته تعالى على عرشه، عال على جميع خلقه، بائن منهم، رقيب عليهم، يعلم ما هم عليه، قد أحاط بكل شيء علما، لا تخفى عليه منهم خافية. وعلو قهره فلا مغالب له ولا منازع ولا مضاد ولا ممانع، بل كل شيء خاضع لعظمته، ذليل لعزته، مستكين لكبريائه، تحت تصرفه وقهره لا خروج له من قبضته، وعلو شأنه، فجميع صفات الكمال له ثابتة، وجميع النقائص عنه منتفية عز وجل وتبارك وتعالى. وجميع هذه المعاني للعلو متلازمة لا ينفك معنى منها عن الآخر. نعم، هذا الكلام من المؤلف رحمه الله تعالى في الانتقال إلى اسم الله الأعلى بخصوصه والكلام عليه هو جار على ما درج عليه كثير من علماء أهل السنة في الكلام على صفة العلو بخصوصها، وذلك أن هذه أن اسم الله العلي وما إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى من أشهر الصفات وأكثرها ورودا في كتاب الله جل وعلا وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ودلائل ثبوتها بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، نعم، ودلائل الفطر السليمة، ولا يكاد يشك في ذلك من له عقل، ولا يكاد يشك في ذلك من له عقل. فلأجل ذلك كان أهل السنة يظهرون ثبوتها بدلائل الكتاب والسنة، وأثبت في ذلك أو كتب في ذلك الذهبي كتابه علو الله جل وعلا ردا على الجهمية وأهل الأهواء الذي أنكروا ذلك. وفي هذا تعرف القصة المشهورة أنه لما قالت تلك المرأة في يعني كلامها في إثبات صفة علو الله جل وعلا ما نجده في نفوسنا من ضرورة رفع أبصارنا إلى السماء حين الدعاء، فيعني أنه لا يكاد أحد يستطيع أن يرد ذلك، حتى إن البهائم لمن يعرف سلوكها ويعتاد تربيتها يعرف أنها إذا لحق بها التعب أو المرض فإنها ترفع بصرها إلى السماء، فإنها ترفع بصرها إلى السماء، فتلك ضرورة موجودة في الفطر السليمة وتقتضيها النفوس التي جبلت على الهدى ولم يتلطخ بها ما يتلطخ بأهل الأهواء والبدع من الضلالات التي منعتهم من ثبوتها وإثباتها. وعلو الله جل وعلا كما مر معنا الإشارة إليه، وهنا أشار إليه المؤلف على وجه التفصيل، أنه يشمل ثلاثة معان. المعنى الأول هو علو الذات، ولذلك قال وهو ثبوت العلو له يعني لله لذاته سبحانه وتعالى بجميع معانيه، علو فوقيته وعلى تعالى على عرشه عال على جميع خلقه بائن منهم رقيب عليهم. فإذا هذا أول معاني علو الله جل وعلا وهو علو الذات، فالله جل وعلا علي على خلقه ومستو على عرشه كما قال الله سبحانه الرحمن على العرش استوى. فطبعا من جرى عليه الشبهة في هذا إنما هو مثل ما قلنا سابقا محله إعمال العقول وترك النقول، فإنهم قالوا أن علو الله جل وعلا يقتضي أن الله في جهة، يعني أن الجهات تحيط بالله سبحانه وتعالى، فنقول أخطأتم في ذلك، فإنما جرت عليكم هذه الشبهة من جهة القياس والعقل، فإن العلو بالنسبة للمخلوق هو أن يكون في مكان عالٍ تحته شيء وفوقه شيء وعن يمينه شيء وعن شماله شيء، لكن الله لا يقاس بخلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والله أثبت لنفسه علوا فنثبته على ما ثبت له في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولا يقتضي هذا المعنى الباطل الذي قلتموه، فنقول أن لله علواً يليق بجلاله سبحانه وتعالى، فلا يشبه بعلو المخلوقين وكونه في جهة وإحاطة الجهات به سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً، فلا يشبه بخلقه ولا تنفى عنه صفته التي أثبتها لنفسه في كتابه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يتبع ذلك أن عدم إثبات العلو يقتضي معنى فاسدا أكثر أشد مما ذكرتموه، فإنه يعني أن يكون الله جل وعلا مع الخلق في كل شيء، فيشمل أن يكون فيما يترفع عنه الخلق أن يكونوا فيه، ناهيك بالخالق الذي تعالى سبحانه أن يوصف بأنه مخالط للأشياء القذرة أو مقارن أو مع الأشياء النجسة، فسبحانه وتعالى عال على خلقه، مستو على عرشه، بائن عن خلقه، بائن عن خلقه، ولا يقتضي ذلك تشبيها، ولا تنفى عن الله جل وعلا صفته، وما أوتيتم إلا من جهلكم وقياس عقولكم. واضح؟ كل صفة جرى من أهل الجهمية والمعتزلة أو حتى من الأشاعرة نفيها، فإنما نفوها من جهة ما تبادر إلى أذهانهم وعقولهم من المعاني التي يعهدونها في الخلق ويعرفونها في المخلوق، فيظنوا أنها تثبت لله على ذلك، على تلك الحال أو على نحو من تلك الصفة، وهذا كله قد نفاه القرآن، فننفي ما نفاه الله جل وعلا عن نفسه ليس كمثله شيء، ونثبت ما أثبته الله لنفسه مما جاء في كتابه من الدلالة الصفات الكثيرة، ومن ذلك إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. نعم. ثم المعنى الثاني الذي ذكره المؤلف هنا قال: وعلو قهره، فلا مغالب له ولا منازع. فعلو للذات أو علو الفوقية واستواء على العرش، وعلو قهر، فالله جل وعلا قاهر لكل من سواه، غالب على كل أحد، هو الذي بيده مقاليد الأمور، وهو الذي يتصرف في الخلق أجمع، وإن ملكوا أو عزوا، وإن اجتمعت لهم من القوة والسيادة أو الجيوش والقوة والقدرة والسيطرة، فإنهم أمام الله جل وعلا في ذل وضعف واستكانة، لأن الله سبحانه وتعالى له علو القهر والغلبة، فلا منازع له ولا مضاد ولا ممانع سبحانه وتعالى، بل كل شيء خاضع لعظمته، ذليل لعزته، مستكين لكبريائه، وهذا لا يختلف فيه أحد ولا يشكل على مسلم، لكن الأول هو الذي جرى فيه الإشكال، فلذلك قال: كل شيء تحت تصرفه وقهره لا خروج له من قبضته. والثالث هو علو شأنه أو علو الصفات أو علو القدر، كلها تعبيرات تدل على معنى واحد، وهو أن ثبوت صفات الكمال له سبحانه وتعالى على وجه يليق به، وتنزيهه جل وعلا عن النقائص، فلا يوصف بشيء فيه نقيصة، ولا يأتي ما يكون فيه ذم أو شيء مثل ذلك. فأيضا من معنى العلو هو علو صفاته، وعلو صفاته يعني تمامها وكمالها، أن تكون على وجه لا نقص فيه، وأن يكون بما يليق بالله جل وعلا وبكماله وكمال أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. ولذلك قال: وجميع هذه المعاني للعلو متلازمة لا ينفك معنى منها عن الآخر. يعني علو الذات وعلو القهر وعلو الصفات، فإنها بعضها يلزم منه الآخر، فإن علو ذاته يعني أنه أن من دونه لا يساويه ولا يغلبه، فيدل علو ذاته على علو قهره لأنه أعلى عن خلقه، فكل من سواه في دنو وسفال، والله جل وعلا هو الذي له العلو المطلق والغلبة التامة. وأيضا يقتضي ذلك علو صفاته، لأنه لا يتصف بالعلو إلا من كملت له الصفات في الخلق والرزق والعطاء والمنع والإحياء والإماتة والحساب والجزاء، فسبحانه وتعالى له علو الصفات كما له علو الغلبة وعلو الذات. لعلنا أن نقف عند هذا الحد، وللحديث بقية في دلائل علو الله جل وعلا في المجلس القادم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.